الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما ضابط الأشياء في حكم المنفصل فلا تنجس بموت الحيوان الذي كان طاهرا في الحياة كالريش والصوف والوبر؟ الحمد لله رب العالمين. الضابط في ذلك أن ما قطع من البهيمة فحكمه حكم ميتة هذه البهيمة طهارة ونجاسة، وهذه من قواعد باب النجاسات، ودليلها ما رواه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه بإسناد حسن من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. ويقول في الزاد وشرحه: وما قطع من البهيمة فهو كميتته طهارة ونجاسة. ويتضح ذلك بضرب مثالين. المثال الأول: لو أن إلية الخروف قطعت وهو حي فما حكم هذه الإلية؟ الجواب: هذه الإلية تعتبر نجسة، لأن الخروف أصلا لو مات حتف أنفه بلا زكاة شرعية فإنه يكون نجسا، فهذا المنفصل نعطيه حكم ميتة الحيوان الذي انفصل عنه. والمثال الثاني: لو أن الإنسان أراد صيد سمكة فانقطع منها شيء ولا تزال السمكة حية فما حكم هذا المنقطع منها؟ الجواب: طاهر، لأن السمكة لو ماتت أصلا حتف أنفها بلا زكاة شرعية فإنها تعتبر طاهرة، فإن ميتة السمك طاهرة فما ينفصل منها في حياتها يعتبر طاهرة، وكذلك ميتة الجراد طاهرة فما ينفصل من الجرادة في حال حياة الجرادة يعتبر طاهرا، ولكن ميتة الإبل نجسة فما ينفصل من الإبل حال حياة البعير يعتبر نجسا، وكذلك ميتة البقر وميتة الغنم نجسة فكذلك ما ينفصل منها حال حياتها يعتبر نجسا، فما ينفصل من الحيوان حال حياته فإنه يعطى حكم ميتته طهارة ونجاسة. فإن قلت: وما حكم ما يقطع من أعضاء الإنسان بسبب المرض أو الغرغرينة أو بسبب الحادث أو نحوها؟ فنقول: هو ينقطع طاهرا، لأن ميتة الإنسان طاهرة فما ينفصل من الإنسان حال حياته يعتبر طاهرا. وكل هذا يستثنى منه صوف الميتة وشعرها وريشها، هذا يستثنى لا يعطى حكم ميتته. الريش والصوف والشعر هذا مستثنى مطلقا لا يعطى حكم الميتة، وإنما كلامنا السابق في حكم انفصال الأعضاء، وأما الريش والصوف والشعر فلا يسمى عضوا. وعلى ذلك قول الله عز وجل: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فهذا يستثنى من جملة القاعدة السابقة. فيا الصوف المنفصل من الحيوان طاهر مطلقا بغض النظر عن ميتة الحيوان، والشعر المنفصل من الحيوان طاهر مطلقا، والريش المنفصل من الحيوان طاهر مطلقا بغض النظر عن الحيوان الذي انفصل منه، لأن الدليل نص على طهارته، والله أعلم.